يضحك الله تعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله عز وجل على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، والقاتل والمقتول الاثنين يخشوا الجنة. كيف؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا ليس في المسلمين يقتل أحدهما الآخر، وإنما هو في مسلم جاهد في سبيل الله فقتله الكافر، فقتله الكافر، ثم من الله تعالى على القاتل الكافر فأسلم وخرج يجاهد في سبيل الله فقتل هو كذلك. فالقاتل والمقتول في الجنة هذان رجلان يضحك الله عز وجل إليهما. إن المقتول الأول قتله الكافر والمقتول قتل في سبيل الله، وبعدين الكافر الذي قتل المسلم الذي كان يجاهد كمان هو أسلم وقتل في إيه؟ في سبيل الله. يضحك الله إليهما. فنؤمن بما جاء في هذا الحديث أن الله يضحك إلى هذين الرجلين، ولا نقول كيف، ولا نقول إيه كيف. وعن علي بن ربيعة الوالبي قال كنت ردف علي بن أبي طالب رضي الله عنه في جبانة الكوفة فقال لا إله إلا أنت سبحانك اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم نظر إلي فضحك، فقلت يا أمير المؤمنين استغفارك ربك والتفاتك إلي تضحك. يعني إيه حكاية يعني؟ أنت استغفرت ربك بتبصله تضحك ليه؟ فيه إيه يعني؟ مقول أستغفر الله بتضحك ليه؟ قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم في جانب الحرة ثم قال لا إله إلا أنت سبحانك اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم نظر إلى السماء ثم التفت إلي فضحك، فقلت يا رسول الله استغفارك ربك والتفاتك إلي تضحك، قال ضحكت لضحك ربي عز وجل يعجب لعبده يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل. يعني الواحد لما يقول سبحانك لا إله إلا أنت فاغفر لي يضحك الله من هذا الرجل. ليه؟ لأنه علم أنه لا يغفر الذنوب إيه؟ إلا الله سبحانه وتعالى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط وهو يكبو مرة ويمشي مرة وتسفعه النار مرة. آخر واحد ينجو من الصراط ويدخل الجنة الرجل ماشي مرة يقع ومرة يمشي ومرة النار تلسعه، فإذا جاوزها إذا طلع من النار التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله عز وجل عطاء ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. بمجرد بس ما طلع من النار قال ده ربنا اداني حالي ما اداش لحد خالص نجاني من النار اهو. قال فترفع له شجرة، يبص كده بعد ما فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها تسألني غيره. ما يمكن بتقول لي قربني من الشجرة، يمكن لو قربتك منه تسألني ايه حدا تانية غير كده. فيقول لا يا رب ده كفاية خالص، ده لما اقعد تحت الشجرة في الظل كده واشرب المية الباردة ده نعمة كبيرة خالص رب مش هسألك غيرها ابدا. فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه عز وجل يعلم أنه سيفعل يعني مش هيلتزم سيسأله غيرها، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، فترفع له شجرة أحسن من الأولى. بص كده تحت الشجرة، وقعت على شجرة، بص لك هناك في شجرة أحسن من وقعت تحته، فيقول: أي ربي أدنني من هذه لأشرب من مائها ولأستظل بظلها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ مش انت قلت الشجرة هي بس مش عايز غيرها؟ فيقول: أي ربي ولكن هذه لا أسألك غيرها، أنا خلاص صحيح قلت بس المرة دي بقى مش هسأل بعدها خلاص. وربه عز وجل يعلم أنه سيفعل، سيسأله، فيقول عز وجل: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيعاهده ألا يسأله غيرها. وربه عز وجل يعلم أن سيفعل، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، فترفع له شجرة ثالثة عند باب الجنة أحسن من الأوليين، فيقول: أي ربي أدنني من هذه لا أسألك غيرها. وربه عز وجل يعلم أنه سيفعل وهو يعذره، لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيسمع أصوات أهل الجنة. ما يقعد بقى تحت الشجرة قدام الجنة، يسمع أصوات أهل الجنة جوه، فيقول: أي رب أدخلني الجنة. فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: أي رب أدخلنيها. فيقول: يا ابن آدم ما يرضيك مني؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ يعني تخش الجنة ولك في الجنة قد الدنيا مرتين؟ فيقول: أي ربي أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ يا رب أنت رب العالمين بتستهزئ بي، تقول لي خش الجنة لك فيها قد الدنيا مرتين، بتستهزئ بي يا رب؟ قال: فضحك ابن مسعود رضي الله عنه فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك، فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقال: من ضحك رب العالمين عز وجل منه، أي من هذا الرجل حين يقول: أتستهزئ بي؟ فيقول: لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قدير، فيدخله الجنة. ده آخر رجل هيطلع من النار وخش لإيه؟ الجنة، له فيها الدنيا وإيه؟ ومثلها. والشاهد أن الله لما قال لو عبد أتستهزئ بي ضحك، ضحك رب العالمين من عبد لما قال له تستهزئ بي ضحك، قال: لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قدير. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فهذه السنن كلها نؤمن بها ولا نقول فيها كيف. نؤمن بما جاء في هذه الأحاديث الصحيحة ثابتة أن الله يضحك، ولكن لا نقول كيف يضحك. والذين نقلوا هذه السنن إلينا هم الذين نقلوا إلينا السنن في الطهارة وفي الصلاة وفي الزكاة والصيام والحج والجهاد وسائر الأحكام من الحلال والحرام، فقبلها العلماء منهم أحسن قبول، ولا يرد هذه السنن إلا من يذهب مذهب المعتزلة، فمن عارض فيها أو ردها أو قال كيف فاتهموه واحذروه. من عارض هذه الأحاديث أو طعن فيها أو ردها أو قال طب انتوا تقولوا ربنا بيضحك، طب بيضحك ازاي؟ قال: اتهموه المتبعون سوء مذهبهم، قالوا: لنا حجة من كتاب الله عز وجل، انتم تنكروا لنا علينا ليه؟ مش انتوا عايزين دليل على مذهبنا؟ معنا دليل من القرآن ان الله في كل مكان، لان ربنا ما قالناش كيف، فنحن نؤمن بما اخبرنا الله به عن نفسه ونسكت عما سكت الله عنه. الله اخبرنا ان له يدا وان له عينا وان له ساقا وان له قدما، واخبرنا ما يضحك وانه ينزل وانه يرضى وانه يغضب وانه يحب وانه يكره، ولكن ما قال كيف. فنحن نسكت عما سكت الله عز وجل عنه. باب التحذير من مذاهب الحلولية. باب التحذير من مذاهب الحلولية. والمراد بالحلولية الذين يقولون الله فين؟ في كل مكان. المراد بالحلولية الذين يقولون الله في كل مكان، فزعموا أن الله حل في الأماكن. والمراد بيان اعتقاد أهل السنة، المراد من هذا الباب بيان اعتقاد أهل السنة أن الله في السماء مستو على عرشه بائن من خلق. يبقى المراد بهذا الباب إثبات أن الله في السماء على العرش استوى بائن من خلقه، وليس في كل مكان، فإن هذا يستلزم الحلولية. وإذا كانت النصارى كفرت لادعائهم أن الله حل في عيسى، فكيف بمن يزعم أن الله حل في كل مكان؟ هذا كفر أشد من كفر النصارى. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم. أما بعد، فإني أحذر إخواني من المؤمنين مذهب الحلولية الذين لعب بهم الشيطان فخرجوا بسوء مذهبهم عن طريق أهل العلم إلى مذاهب قبيحة لا تكون إلا في كل مفتون هالك. فقد زعموا أن الله عز وجل في كل شيء، حيث أخرجهم سوء مذهبهم إلى أن تكلموا في الله عز وجل بما تنكره العلماء العقلاء، لا يوافق قولهم كتاب ولا سنة، ولا قول الصحابة رضي الله عنهم، ولا قول أئمة المسلمين. قال الإمام: وإني لأستوحش أن أذكر قبيح أفعالهم تنزيها مني لجلال الله الكريم وعظمته. يعني يقول أنا مش هقولهم، بيقولوا إيه؟ لأننا علشان أحكي كلامهم يعني أنا يعني أستوحش ذلك، أستوحش أن أذكر كلامهم، لأن كلام كفر كبير جدا. كما قال ابن المبارك رحمه الله: إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. يعني ممكن تقول إن اليهود قالوا كذا والنصارى قالوا كذا، بس كلام الجهمية أشد من كلام اليهود والنصارى. فالعلماء يعني بيخافوا من ذكره، مجرد حكايته بيخافوا من حكايته. ثم إنهم إذا أنكروا عليهم سوء مذهبهم، إذا أنكر عليهم العلماء المتبعون سوء مذهبهم، قالوا: لنا حجة من كتاب الله عز وجل، أنتم تنكروا لنا علينا ليه؟ مش أنتم عايزين دليل على مذهبنا؟ معنا دليل من القرآن أن الله في كل مكان. قلنا لهم: وما دليلكم وما حجتكم؟ قالوا: قال الله عز وجل في كتابه في سورة المجادلة: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. يبقى ربنا قال هو معهم. وبقوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو إيه؟ وهو معكم أينما كنت. قال الإمام: فلبسوا على السامع منهم بما تأولوا، وفسروا القرآن على ما تهوى أنفسهم، فضلوا وأضلوا. فمن سمعهم ممن جهل العلم ظن أن القول كما قالوا وليس هو كما تأولوه عند أهل العلم. إما المعنى إيه بقى عند أهل العلم؟ وهو معكم ديت إلا هو معهم، معنى إيه عند أهل العلم؟ قال: والذي يذهب عن مقاتل بن حيان عن الضحاك في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال: هو على العرش وعلمه معهم. هو على العرش وعلمه ايه معهم، فالله عز وجل على عرشه فوق سماواته، وعلمه محيط بكل شيء، قد أحاط علمه في جميع ما خلق في السماوات العلى، وبجميع ما في سبع أراضين وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم الخطرة والهمصة، ويعلم ما توسوس به النفوس، يسمع ويرى، لا يعزب عن الله عز وجل مثقال ذرة في السماوات والأراضين وما بينهن إلا وقد أحاط علمه به، وهو على عرشه سبحانه العلي الأعلى ترفع إليه أعمال العباد، وهو أعلم بها من الملائكة الذين يرفعونها بالليل والنهار. فإن قال قائل: فإيش معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم التي بها يحتجون؟ قيل له: علمه عز وجل. المراد به علمه عز وجل من ذاته، هو بذاته فوق العرش استوى، وهو مع عباده أينما كانوا بعلمه، والله على عرشه وعلمه محيط بهم وبكل شيء من خلق، كذا فسره أهل العلم. والآية تدل أولها وآخرها على أنه العلم، وإلا هو معهم دي أولها علم وآخرها إيه؟ وآخرها علم. ألم ترى أن الله إيه؟ يعلم، وآخرها إن الله بكل شيء إيه؟ عليم. وآية الحديد ذكر فيها الاستواء والمعية، فلا يجتمع أن يكون فوق عرش وفي كل مكان، إنما فوق عرش بذاته وفي كل مكان بإيه؟ بعلمه. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فإن قال قائل: كيف؟ قيل: قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إلى قوله إن الله بكل شيء عليم، فابتدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، فعلمه عز وجل محيط بجميع خلقه وهو على عرشه، وهذا قول المسلمين. عن عبد الله بن نافع قال: قال مالك بن أنس رضي الله عنه: الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. يبقى إذا سئلت أين الله بماذا تجيب؟ في السماء على العرش إيه؟ استوى. فإذا قيل: وما معنى قوله وهو معكم أينما كنتم؟ تقول إيه؟ بعلمه وسمعه وبصره سبحانه وتعالى. وعن خالد بن معدان قال: سألت سفيان الثوري عن قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، قال: علمه. سألت سفيان الثوري: ما معنى وهو معكم أينما كنتم؟ قال: علمه، معكم بعلمه. وعن أبي عبد الله أحمد بن حنبل قال: حدثنا نوح بن ميمون قال: حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن الضحاك في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال: هو على العرش وعلمه معهم. هو على العرش وعلمه ايه؟ معهم. ولله المثل الأعلى، بيقال: بالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال. الله فوق العرش وهو معكم أينما كنتم بإيه؟ بصفاته، بالعلم والسمع والبصر والإحاط. بقول بالمثال يتضح المقال. أحيانا واحد بيتصل من السعودية: السلام عليك، كيف حالك، كويسين؟ وفجأة الصوت يغيب، يزعج: يا فلان. يرد يقول: أنا معاك، أنا معاك، تكلم، أنا معك. قول القائل للطرف الثاني: أنا معك، هل هو معاه هناك؟ حيثما كان ولديه هنا في مصر والتاني في السعودية. امال معاه به بقى بيقول انا معاك انا سمعك اهو تكلم. لما الصوت انقطع وما عادش سامع بيقول انت معايا انت معايا. قال له انا معاك. ولله المثل الاعلى. فالله تعالى فوق العرش بذاته وفي كل مكان بايه بصفات. قال محمد بن الحسين: وفي كتاب الله عز وجل ايات تدل على ان الله عز وجل في السماء على عرشه وعلمه محيط بجميع خلقه. قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل من أدرك بصره. ربنا احتجب عن عباده رحمة ايه رحمة به. ولما جاء محمد صلى الله عليه وسلم ففي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ وكان قد قسم شيئا من ذهب فأعطى فلانا وفلانا ولم يعط كل الناس. فقال رجل من الذين في قلوبهم زيغ: والله هذه قسمة ما عدل فيها عشان ما خدش. قال: هذه قسمة ما عدل فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني؟ يعني أنتم مش مأمنيني على قسمة حتة الذهب بينكم وأنا أمين من في السماء الله الذي في السماء ائتمنني على وحيه وأنتم مش مأمنيني على حتة الذهب أقسمها بينكم؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجه. فهكذا صرح ربنا سبحانه بأنه في السماء في هاتين الآيتين المتتابعتين، وصرح بذلك أعلم الخلق بربه محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد دليل على الايه؟ على العلو والفوقية. إليه يصعد يبقى هو فوق، وإليه يصعد الايه؟ الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال عز وجل لعيسى: إني متوفيك وايه؟ ورافعك إلي. وقال: وما قتلوه يقينا بل ايه؟ بل رفعه الله إليه. وقال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذا بعض ما جاء في القرآن الكريم مما يدل على أن الله في السماء على العرش استوى، وأنه مع عباده حيثما كانوا بصفاته بعلمه وسمعه وبصره. قال: باب ذكر السنن التي دلت العقلاء على أن الله عز وجل على عرشه فوق سبع سماواته وعلمه محيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله عز وجل الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. فهو عنده، عنده فين؟ فوق العرش. يبقى ربنا فين؟ فوق العرش. لما قضى الله عز وجل الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفض به، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل من أدرك بصره. ربنا احتجب عن عباده رحمة ايه؟ رحمة به. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تران. وعشان موسى ما ياخدش على خطر يعني قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فإذا كان ربنا لما تجلى للجبل جعله دكا، فالله سبحانه وتعالى احتجب عن عباده في الدنيا رحمة بهم. ويوم القيامة يعطي الله تبارك وتعالى أهل الجنة من القدرة ما به يثبتون أمام إيه؟ تجلي الله عز وجل لهم، كما سبق في الدرس السابق في رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. وعن عروة بن الزبير قال قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إن خولة لا تشتكي زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخفى علي أحيانا ما تقول، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوره، مما يستدل بالإيه؟ الحلولية، عشان تعرف ترد إيه؟ ترد عليه. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى ومما يلبسون به على من لا علم معه قوله تعالى وهو الله في السماوات، خمسة في ستة ولا خمسة في ثمانية ولا حاجة كده، حجرة ضيق. ومع ذلك عائشة تقول أنا في الحجرة أسمع بعض كلام المرأة ويغيب عني بعض كلامها، لكن الله سمع كلامها من فوق سبع سماوات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله عز وجل استوى على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق إيه؟ القلم. إن الله عز وجل استوى على عرشه قبل أن يخلق شيئا فكان أول ما خلق القلم، فأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وإنما يجري الناس في أمر قد فرغ منه، كما سبق في الإيه؟ في القدر. قال محمد بن حسين رحمه الله فهذه السنن قد اتفقت معانيها ويصدق بعضها بعضا، وكلها تدل على ما قلنا أن الله عز وجل على عرشه فوق سماواته وقد أحاط علمه بكل شيء، وأنه سميع بصير عليم خبير. وقد قال جل ذكره سبح اسم ربك إيه؟ الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح دعاءه يقول سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. وكان جماعة من الصحابة إذا قرأوا سبح اسم ربك الأعلى قالوا سبحان ربنا الأعلى، منهم علي بن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنه. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يقول في السجود إيه؟ سبحان ربي الأعلى ثلاثا. وهذا كله مما يقوي ما قلنا أن الله عز وجل العلي الأعلى على عرشه فوق السماوات العلى، وعلمه محيط بكل شيء خلاف ما قالته الحلولية نعوذ بالله من سوء مذهبهم. قال محمد بن حسين رحمة الله عليه ومما يحتج به الحلولية مما يلبسون به على من لا علم معه قول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقد فسر أهل العلم هذه الآية هو الأول قبل كل شيء من حياة وموت، والآخر بعد كل شيء بعد الخلق، وهو الظاهر فوق كل شيء يعني ما في السماوات، وهو الباطن دون كل شيء يعلم ما تحت الأراضين. ودل على هذا آخر الآية وهو قوله وهو بكل شيء عليم، كذا فسره مقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان، وبينت السنة ذلك. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يبقى خلي بالك بقى من ايه، مما يستدل به الايه الحلولية عشان تعرف ترد ايه، ترد عليه. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى ومما يلبسون به على من لا علم معه قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الايه وفي الارض. انت بتقول ربنا في السماء، طب ربنا بيقول وهو الله في السماوات وفي الارض، ويقول وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله. قال وهذا كله انما يطلبون به الفتنة، كما قال الله عز وجل فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وعند أهل العلم من أهل الحق وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، فهو كما قال أهل العلم مما جاء بالسنن أن الله عز وجل على عرشه وعلمه محيط بجميع خلقه، يعلم ما تسرون وما تعلنون، يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وأما قوله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فمعنى أنه جل ذكره إله من في السماوات وإله من في الإيه في الأرض، والإله معناه إيه المعبود. يبقى قوله وهو الذي في السماء إله أي إيه معبود، يعبده أهل السماء، وفي الأرض إله أي يعبده أهل الإيه الأرض. هكذا فسر العلماء، فليس فيها لئلا يداخل قلوبهم من تلبيس أهل الباطل ممن يميل بقبيح مذهب السوء إلى استماع الغناء من الغلمان المرد يتلذذ بالنظر إليهم، ولا يحب الاستماع من الرجل الكبير ويرقص ويزمر وقد ظفر به الشيطان فهو يلعب به مخالفا للحق لا يرجع في فعله إلى كتاب ولا إلى سنة ولا إلى قول الصحابة ولا من تبعهم بإحسان ولا قول إمام من أئمة المسلمين، وما يخفون من البلاء مما لا يحسن ذكره أقبح، ويدعون أن هذا دين يدينون به. نعوذ بالله من قبيح أفعال ما هم عليه، ونسأله التوفيق إلى سبيل الرشاد إنه سميع قريب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.